السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الأعمال اللي بتأخذ في اليمين وفي الشمال. علشان نعرف بس يا جماعة، أنا عايزاكم في ورقة كده وتبتدوا ترتبولي مواقف يوم القيامة. يعني عايزة كل واحدة منكم كده تجيب لي ورقة وتبتدي ترتب يوم القيامة ايه اللي بيحصل بالظبط، ايه وبعدين ايه وبعدين ايه. فاهمين ازاي؟ يعني ايه الخطوات باختصار، وكل واحدة تمام، وكل واحدة كده تكتب لي التعريف، يعني التعريف الخطوة. لو احنا قلنا مثلا ان يوم القيامة مثلا 10 خطوات، يبقى هنقول الخطوة الاولانية 1 2 3 4 5. بالطريقة دي هيكون يوم القيامة عندك مترتب كويس قوي، وفي نفس الوقت كل خطوة حطي عليها الدليل بتاعها. مش هتحتاجي اكتر من كده، انت عموما مش هتحتاجي اكتر من كده. النهاردة هنتكلم عن الاعمال تؤخذ باليمين وبالشمال، كل بحسب ايه، او من وراء الظهر، كل بحسب عمله. تلاقي الكفار كل الناس لحد ما نوصل الصراط هيكونوا موجودين، حتى الحيوانات، حتى الحيوانات. فكل الخلائق كفار، مسلمين، منافقين، كله لحد الصراط. اللي هيعبر الصراط بس المسلمين والمنافقين، والباقي كله بقيه الكفار هم هيقعوا في النار قبل الصراط، لكن هيعدوا معانا على كل حاجه بنعدي عليها. تمام. بنبتدي من الجزء اللي قبله، براءة الناس يومئذ بعضهم من بعض. ونفخ الصور يا جماعه بيكون 3 مرات، اول مره والناس موجوده اللي هم اخر الخلق اللي هم هتقوم عليهم الساعة، تاني نفخة الناس كلها بتموت، تالت نفخة الناس كلها بتبعث. تمام. النفخة التالتة لما الناس كلها بتبعث، هنا بنتكلم عنها بقى. يعني دي النفخة التالتة اللي هي الناس بتبعث، بتنقطع علائق الانساب، يعني الناس كلها بتطلع، الناس كلها بتقوم من القبور، لكن محدش بيبقى عايز يعرف حد. مش محدش بيعرف حد، محدش بيبقى عايز يعرف حد. ثانية واحدة يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبنقول ان لما الناس كلها بتبعث، محدش بينظر لأحد، ولا يسأل حميم حميما، يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ يومئذ شأن يغني من الهوس. وده سبحان الله يا جماعة بيظهر في الدنيا في موقف الشدائد. يعني عمارة هتقع، بتلاقي نفسك بتجري، فكريش في حد خالص، حريق ولازم تنقذ نفسك، بتلاقي نفسك بتجري برضه، ما بتفكرش في حد خالص. الامر يوم القيامة بقى هيبقى اشد. ليه؟ لان الامر يوميها في يا خلود في نار، يا خلود في جنة، يا اما يمكث في النار. يعني يا اما هيمكث في النار، يا اما هيخلد في النار، يا اما هيخلد في الجنة. فالامر مهم جدا، بحيث ان كل امرئ لا يلتفت الى احد مطلقا. وهنا سبحان الله، وارتكمت صحائب الاهوال وانعجم البليغ في المقال. يعني شوفي، هو من كتر ما الهول شديد في البيت سماه سحائب، يتحول الى سحب من شدة الهوس. ونعجب البليغ في المقال، يعني حتى اللي عنده بلاغة شديدة جدا فيما يقول سكت مش قادر يتكلم. وعنت الوجوه للقيوم واقتص من الظلم للمظلوم. في الحقيقة ان عنت الوجوه للقيوم دي في البداية، ولكن القصاص هيكون في النهاية عشان برضو ايه نبقى فاهمين الترتيب. وحرجع واقول لكم تاني هقول لكم تاني ان يوم القيامة عايزاكم ترتبوه عشان تبقوا عارفين اوله ايه واخره ايه. اوله زي ما بيقول ارتكب سحاب الاهوال ونعجم البليغ في المقال. الاختصاص بقى من المظلومين هيكون للمسلمين مع بعض على القنطرة، هيكون للمسلمين مع بعض على القنطرة بعد ما يعدوا الصراط. يعني بعد ما يعدي المسلمين الصراط هيقفوا على القنطرة عشان يقتصوا من بعض، فده هيبقى في الاخر خالص. طيب الكفار والحيوانات من بعض لا، الكلام ده كله هيبقى على ارض المحشر. يعني الكفار يقتصوا من بعض ازاي، الحيوانات هتقتص من بعضيها وبعدين تبقى تراب، كل ده هيكون على ارض المحشر. كل ده هيكون فين؟ على ارض المحشر. عنت الوجوه للقيوم يعني الكل خاضع والكل ذليل، الكل خايف. خدي بالك انت في وضع ترقب، انت مش عارفة هتتحاسبي ازاي، مش عارفة مصيرك ايه. وهيجي هنا سؤال مهم جدا، طيب ما انا تنعمت في البرزخ، خدوا بالكم بقى من الحتة دي كويس قوي، ما انا مفروض ان انا كنت ميتة ومفروض ان انا كنت متنعمة في البرزخ، يعني انا عارفة ان انا مفيش عليا ذنوب خلاص. لا، في حاجات يا جماعة بنتحاسب عليها في القبر، وفي حاجات تانية بنتحاسب عليها يوم القيامة. يوم القيامة مشكلته الوحيدة في المظالم، ان هيجي المظلوم يقتص مني بنفسه. ليه؟ انا ممكن اكون تبت، يعني ممكن اكون عملت مظلمة وتبت منها، فما بيني وبين الله انا اصلحت خلاص. يعني انا ظلمت واحد وبعدين تبت، بس الواحد ده ما خدش مظلمته لازم ياخدها، فانا بيني وبين الله تنعمت في البرزخ. لكن بيني وبين العباد لا، ده لازم بقى يخلص، يعني حقوق العباد لازم تخلص يوم القيامة. فمش شرط ان اللي تنعم في البرزخ مفيش عليه قصاص او عقوبات من الاخرين، لا، في البرزخ جزء وفي اليوم القيامة جزء تاني. في البرزخ جزء ويوم القيامة جزء تاني. لازم انت كمسلمة تبقي فاهمة الموضوع ده، لان كتير تقولك طيب ما هو تنعم في البرزخ هيرجع يتحاسب تاني ليه؟ تنعم في البرزخ هيرجع يتحاسب تاني ليه؟ تمام؟ فيبقى هنا يبان ان القبر جزء ويوم القيامة أشمل، والحساب بين العباد بيكون يوم القيامة. تمام كده؟ ارفعوا لنا الصوت. دلوقتي هي الحق، قال لك ليه؟ الحق من الثواب، لأن فيها الثواب والعقاب، يعني الحق يعني الحقوق، يعني كل سيأخذ حقه. بنفس المعنى قال لك القارعة، يعني ايه القارعة؟ كل واحد حيقوم يوم القيامة ويأخذ ما له وما عليه. والغاشية، عشان حيخشى الناس من الامر ما يخشاهم من هول وفزع وراق، لأن كل ذي حق سيأخذ حق. والصارخة، الصارخة مش من الصراخ، الصارخة من الوضوح والظهور وأخذ كل ذي حق حقه. والتغابن، غبن أهل الجنة أهل النار، انتصارهم عليه، وبيان حق أهل الجنة، وبيان أنهم على حق، وبيان وظهور الحق وطمس الباطل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس بالدماء، الدماء اللي قتل ده أول حاجة وده أهم حاجة. كده واضح؟ طيب هنا يا جماعة زي ما قلنا إن القنطرة هتكون بعد الصراط، خدوا بالكوا، يخلص المؤمنون من النار، النار اللي هي إيه؟ تحت الصراط، لأن الصراط على جسر جهنم، الصراط على جسر جهنم، هيعدوا على الصراط فهيفاجئوا بقى ما خلاص عدى على الصراط، مفروض بقى يدخل الجنة، هيحبس على قنطرة بين الجنة والنار، يعني بعد ما هيعدي على الصراط تمام؟ فهيعدوا على جسر جهنم، هيعدوا على الصراط، بعد ما يعدوا على الصراط يقوموا ايه؟ يلاقوا القنطرة، يقفوا بقى على القنطرة. محدش هيدخل الجنة غير لما يتاخد الحق له او منه بالكامل، بالكامل تمام. فوالذي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اذا هزبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنة، ليه؟ انه ممكن بعد ما يعدي على الصراط المظالم تنزلوا النار تاني، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، خلصت حسناته اللي كان معدي بيها على الصراط، خدوا بالكم، فيأخذ من سيئاتهم ويقع في النار، يعني ينزل في النار يتحاسب على سيئات غيره. ليه؟ لأنه ظلم. فبالتالي الظالم اللي تمتع بمظلمته في الدنيا هيحرم، وكما ظلم يأخذ من المظالم، يعني زي ما هو ظلم بالظبط هيتاخد من المظالم من مظالم الناس وذنوب الناس ويقع في النار. وده اللي واضح في الحديث اللي بعده، علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في كان في الدنيا، يعني لو هو بس فكر في إن منزلته في الجنة الدنيا كلها، الدنيا كلها لن تعادل انه يفقد منزله في الجنة، يعني تخيلي هو هينزل يتحاسب على المظلمة دي ويرجع تاني الى الجنة، يعني فقد منزلة ووقت هو كان اولى بيهم 100 مرة عن انه يترك تلك الايه، عن انه يترك تلك المنزلة. وده واضح في حديث المفلس اللي جاي بعد كده، اللي قال من المفلس؟ اتدرون من المفلس؟ طبعا انشي على طول هتقول المفلس الفقير اللي ما عندوش لا فلوس ولا عنده حاجة، لا، النبي قال المفلس من امتي، لا لا لا، ليس كما تظنون، ليس بالدرهم والدينار، لا، ده المفلس ده جاي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، لكن معاه ايه يا جماعة؟ معاه ظلم ومعاه سوء خلق، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا. الشتيمة اللي بنستسهلها قوي، ان وانتي سايقة تشتمي، لما تتعصبي تشتمي، لما تتضايقي من حد تشتمي، كله هيخلص منك على القنطرة. ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، ها خدوا كلكم بقى شيلوا، كله ياخد صلاته وصيامه وزكاته وكل حسناته، ويبقى ايه؟ خطاياهم، ياخد خطاياهم ويطرح في النار يتحاسب على خطاياهم. طب ده ظلم؟ لا مش ظلم، الجزاء من جنس العمل. ما هو شتم في الدنيا وانتصر لنفسه، وضرب في الدنيا وانتصر لنفسه، والمشتوم والمضروب دول عاشوا مظلومين وعاشوا مقهورين. هو بقى هيتقهر في الاخره اشد بمرات مما فعل في الدنيا، فعلنا الصبر. فيبقى هنا الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وساوت الملوك للاجناد، يعني ما عادش بقى فيه خلاص لا ملك ولا رئيس ولا شحات، كل واقف كما ولدته امه، كما ولدته امه من الثياب، ليس عليه ذرة ثياب، ما فيش عليهم ثياب خالص. وهنا امنا عائشة رضي الله عنها طبعا لما عرفت الموضوع ده، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ايه ده هنبقى بدون ثياب كده نساء ورجال، فقال يا عائشة الامر اكبر من ذلك. يعني من شدة الهوز ومن شدة الخوف وان انت مش عارفة هتبقي فين ومش عارفة هتعملي ايه، من كتر تلك الشدة مش هتفرق معاكي اساسا اذا كان حد عريان ولا مش عريان، انت مش هتبصي على حد ولا حد هيبص عليك من كتر الرعب. مش رعب بقى كمان، من كتر القلق انت مش عارفة هيبقى مصيرك فين. عارفين يا جماعة دي بتحصل كتير جدا في المواقف، مواقف ربنا يعافينا يا رب الحوادث، لما كثيرات تعمل حادثة وتقول لي وبعدين طلعت وبعدين فوجئت بعديها بيوم مثلا ان انا من غير حجاب، هي ما ادركتش انها من غير حجاب، ودي حادثة، حادثة في الدنيا يعني الحجاب بتاعها تمزق مثلا وهي والعربية بتنقلب والناس بتطلعها، هي مش مدركة ان هي من غير حجاب اصلا، تاني يوم اكتشفت انها في المستشفى بدون حجاب. فدي حادثة في الدنيا وهول حادث، فما بالك بالاخرة هيبقى الهول عامل ازاي. طيب هيبقى لنا حديث اتدرونا، هيبقى لنا حديث اتدرونا مما اضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك حتى بدت نواجذه. وخدوا بالكوا لما هتجيبي الورقة والقلم هتبتدي تكتبي لي المواقف بتاعة يوم القيامة، لما هتجيبي الورقة والقلم هتبتدي تكتبي لي مواقف يوم القيامة. اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليه ده اللي هو مجادلة العبد ربه يوم القيامة، تمام؟ ده ها قبل القنطرة بكتير جدا. انت واخده بالك انا عايزه منك ايه؟ انا عايزه منك دلوقتي النفخه الاولى، تمام؟ مش هنكتب فيها كتير، وبعدين النفخه الثانيه الكل هيموت، ابداي من النفخه الثالثه البعث. بعد البعث ايه اللي هيحصل؟ بعد البعث هتبقى الارض الجديده، يوم تبدل الارض يوم الارض، التبديل الاول. بعد البعث هتبتدي تقولي لي ان البعث ده هيكون على ارض جديده، وهيبتدي بقى واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة بالظبط هتقولي لي خطوات يوم القيامة، تمام؟ هنا مع ان دي جاية هنا، يعني الحديث ده جاي هنا اللي هو الرجل اللي هيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اجيز على نفسي الا شاهدا مني، فربنا يختم على فيه ويخلي بينه وبين اعضائه فاعضائه تشهد عليه. الكلام ده في الاول، الكلام ده في الاول، لكن هيكون النتيجة بتاعته في الاخر انه في قنطرة المظالم بقى ايه مش هيعدي لحد ما ايه لحد ما تخلص المظالم بتاعته. عندي حديث ابن عمر بعد كده يرفع لكل غادر لواء عند استه، عند الاليا من ورا، الاسث اللي هو الاليا من ورا، هيطلع من الاليا من ورا علم، اللواء اللي هو العلم، وهيتكتب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. الغدر ده يا جماعة اللي هو ايه؟ اللي هو يظهر شيء وينوي غيره، يعني انا دلوقتي مثلا اقول لآية لا ده انا هتصرف، ما تقلقيش يا آية الموضوع عندي ولا تقلق، واروح افسد عليها الامر، واروح افسد عليها الامر، فهنا هيترفع علم ويتكتب غدرة، ربنا يعافينا، يعني غدرة آية بنت فلان الناس كلها تعرف اني غدرت بيها. خدي بالك، يعني اللواء ده هيتكتب عليه اسم اللي انا غدرت بيه، فالناس كلها تعرف انك كنت غدارة وماكرة في هذا الامر. يعني شوفي الناس تكره الفضيحة، تكره انها تتفضح، لكن في هذا الموقع هيبقى على رؤوس الاشهاد الفضيحة والغدرة اللي اتغدرت في الدنيا. تمام؟ فتفعلنا صفحة وفوتي الجزء الوفاء قالته، ترفعي الصفحة وفوتلنا الجزء الوفاء قالته. على فكرة يا جماعة انا محتاجة سنة تالتة يدخلولي الغرفة، لان اللي عزله هيتحرموا من الجزء بتاع ان هم يقولوا معانا ويشاركوا، هتبقى مجرد مستمعة. سنة تالتة، سنة تالتة انت بتشاركي معايا لان انت في رابعة بتشتغلي لوحدك، خدي بالك، فسنة تالتة لازم تبقي مشاركة معايا بحيث انك تقرأي جزء وتشرح وانا اقول لك ايه الصح وايه الغلط او ايه اللي واقف معاكي وهكذا، لان سنة تالتة انا بعلمك انت اللي تقولي وبعلمك ازاي تعرضي. وخدوا بالكم ان منهج تالتة اسهل منهج في العقيدة لانه كله عبارة عن الدار الاخرة، وده سهل جدا، يعني من اسهل المناهج اللي ممكن تتقال. خلاص احنا دي شرحتها وفاء يا آية، ارفعلنا الصفحة كمان توصلي بقى ايه اللي فيما جاء في الميزان. نبهوا يا جماعة البنات اللي معانا حبايبي، نزلوا وحاولوا يبقوا في الغرفة معانا، لان موضوع العرض ده مهم جدا بالنسبة لي، موضوع ان انا اعرف انتي بتعرفي دلوقتي تقرأي تفهمي اللي انتي بتقرأيه ولا لا، برضو دي من الحاجات المهمة جدا بالنسبة لي، يعني دي من الحاجات اللي تهمني جدا ان احنا نعملها. وهنبتدي نتكلم عن الميزان، هنبتدي نتكلم عن الميزان. قبل ما نتكلم عن الميزان احب بس ان انتوا تعرفوا ان الميزان بيطلع عليه العبد واعماله وكل حاجة، الميزان بيطلع عليه العبد باعماله بكل حاجة، وهتيجي دلوقتي الادلة على اللي احنا بنقول. مريم على فكرة الكفار بيتحاسبوا مع المسلمين مع كله، علشان انت قلتي الكفار ما بيتحاسبوش، لا كل ده بيتحط فيه كل الناس. هنا يا جماعة الاماكن جت من الاخر للاول، يعني بس عشان ما تتلخبطيش يا مريم، هنا الاماكن جت من الاخر للاول. هو لما جه قال، يعني شوفي سبحان الله النضر بن انس بيتكلم هنا يا جماعة هقابلك فين يا رسول الله، تخيلوا، يعني انتوا متخيلين يا جماعة، فقال عند الصراط، عند الصراط ده اخر حاجة يا جماعة، الصراط ده اخر حاجة قبل الامطار على طول، فقال فان لم القك على الصراط. النبي صلى الله عليه وسلم رجعه ورا شوية، خدي بالك من الحتة دي علشان اما مريم جت تقرأها او اي حد يجي يقرأها هيظن العكس، هيفتكر ان الميزان بعد الصراط، لا الميزان قبل الصراط. يبقى اذا قال فان لم القك عند الميزان، طب لو ما قابلتكش عند الميزان، قال فاطلبني عند الحوض، الحوض ده في الاول خالص. يبقى اذا الثلاث مواطن دول هيكون فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا ذكروا من الاخر للاول، يعني الصراط، طب ما لقيتكش عند الصراط يبقى قبليها هتلاقيني عند الميزان، طب لو ما قابلتكش عند الميزان يبقى هتلاقيني قبليها عند الحوض، لان الحوض ثم الميزان ثم الصراط، عشان بس ايه الحديث ده ما يلخبطكوش، واخدين بالكم ان هنا الترتيب جاي من الاخر للاول. طب ليه ما جاش من الاول للاخر؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في الاول دلوا على المكان اللي اكيد هيتقابلوا فيه اللي هو الصراط، لان الصراط عليه المسلمين والمنافقين فقط، يعني مش هيبقى فيه بقيه الايه بقيه الناس. فده اكتر مكان ممكن يلتقوا عنده. فلما النضر قال له لما انس قال له طب مش افرض ما قابلتكش، النبي صلى الله عليه وسلم رجعه ورا شوي الميزان، طب ما قابلتكش يبقى عند الحوض، والثلاث اماكن دول خدوا بالكم هيتجمع فيهم المسلمين، يعني الحوض والصراط مش هيتجمع فيهم غير المسلمين فقط، مش هيتجمع فيهم غيرهم، تمام؟ علشان بس ايه ما تتلخبطوش. كملي يا مريم. بص يا خدي بالك بقى من الحته دي يا مريم، معلش انا هقولها علشان ايه دي جديده عليكم يا بنات. اول حاجه زي ما قالت مريم ان العبد الاعمال هتجسم وتتحط في الميزان، يعني العمل نفسه زي كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان، لما بتقولي سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده، دي هتيجي يوم القيامة حاجة كبيرة مجسمة وتتحط في الميزان بتاعك. خدوا بالكم ان الميزان عبارة عن كفة للحسنات وكفة للسيئات، خدوا بالكم ان الميزان عبارة عن كفة للحسنات وكفة للسيئات. الحديث اللي قالته دلوقتي مريم ده للأسف ان المرجئة بيطيروا بيه جدا وبينبسطوا بيه جدا، وان الحمد لله ده هي لا لا اله الا الله بس، فكل السيئات طارت وبقيت كلمة لا اله الا الله. هذا الرجل لو انتوا واخدين بالكم كده من الاول ان بهت الرجل وقال لا يا رب، يعني شخص يستسلم لله رب العالمين. خدوا بالكم هو ما نقط، يعني لما جت الكتاب بتاعه ما قالش حاجه. طيب لما جه ربنا سبحانه وتعالى قال له لك ان لك عندنا حسنه واحده لا ظلم عليك اليوم، البطاقه دي فيها ايه يا جماعه؟ اشهد ان لا اله الا الله بشروط لا اله الا الله وترك نواقض لا اله الا الله، خدوا بالكم كويس قوي، واشهد ان محمد رسول الله بشروط ان محمد رسول الله وترك ها ما يخالف نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هي العملية مش عملية ان هو قال، لا هو اشهد، واشهد هنا بمعنى الشهادة، والشهادة ها ايوه والشهادة هي شهود الشيء اي العيش فيه والعمل به، هي ما فيهاش فاخرج له بطاقة قال فيها لا اله الا الله، لا اشهد ان لا اله الا الله، يعني انا شاهد على ذلك اعمل بذلك. دي مهمة جدا، لان لما تلاقي حد يجي يطير فرح بهذا الحديث ويتكل، فهميه ان ليست كلمة تنطق وانما هي شهادة، شهادة اي شهود اي عمل اي ايقان اي عمل بمقتضاها وترك ما يناقضها، بهذا فاز. ولا ندري ها لا ندري لعل غيره يفوز ام لا، يعني خدي بالك برضه ان ما تتكليش، لان هذا الرجل لعله عاش ومات على لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، وفعل مظالم او فعل سيئات كثيرة جدا، لكن كان دايما حاضرا عنده لا اله الا الله محمد رسول الله. طب عمل سيئات ازاي وهي حاضرة؟ شهوات. ما هي يا جماعة المعاصي عبارة عن ايه؟ شهوات. كان يشتهي كذا فيفعل، ويشتهي كذا فيفعل، ويشتهي كذا فيفعل. شبهات، وقع في شبهات، ولكن الأصل إيه؟ أنه شهد، يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمهمة جدا أنك تفرقي بين القول والشهادة، تفريق بين القول والشهادة، دي حتة مهمة جدا. ثالث حاجة، أن الموزون هو العامل نفسه. افعلنا صفحة يا آية. ثالث حاجة، أن الموزون هو العامل نفسه. وحنبتدي رقم ثلاثة اللي هي أن الموزون هو العامل نفسه. هيبتدي يقول أن الموزون هو العامل نفسه بأدلة. أول حاجة حديث علي أن ابن مسعود لما صعد الشجرة فقالوا بصوا رجليه رفيعة ازاي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هما في الميزان أثقل من أحد. حديث تاني في البخاري إن يأتي الرجل العظيم يستمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض، وقول الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. تمام. طيب اللي واضح بقى من النصوص اللي فاتت دي ان كل حاجة بتتوزن. الواضح بقى من النصوص اللي فاتت ان بيطلع على الميزان الشخص وعمله وصحيفته، لان احنا لازم نجمع بين النصوص، لابد ان نجمع بين النصوص. وحيبان لي ده في الحديث مفيش طبعا منافاة بينهم. حديث أمنا عائشة أن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه وقال، دليل على القول الراجح لفظ أحمد لحديث البطاقة عند أحمد بإسناد صحيح. طيب ماشي، ما احنا على إن القول الراجح لفظ إيه؟ دليل على القول الراجح لفظ آخر لحديث البطاقة عند أحمد. طيب ماشي، ما احنا قلنا ان لابد من الجمع بين النصوص، وان لم يرد دليل يا صحر الاولى الجمع بين النصوص. يعني حتى لو ما وردش دليل وورد عندي الثلاث ادلة دول، الثلاث ادلة دول ما فيش بينهم تعارض. يعني ان يرد مرة ان الشخص اللي بيتوزن، ويرد مرة ان الصحف اللي بتتوزن، ويرد مرة ان الاعمال بتتوزن، الجمع بينهم مفيش فيه تعارض، الجمع بينهم مفيش فيه تعارض، فيجمع بينه حتى وإن لم يرد دليل. المهم إن الراجل اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم ده قال يا رسول الله إن لي مملوكين، عنده عبدين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ خدي بالك بقى هنا الموضوع ده مهم جدا. العبد يا جماعة مفروض يكون طائع لسيده، والله مش عاجبه السيد ده يشتغل ويحرر نفسه. خدي بالك ان في حاجة اسمها مكاتبة، يعني هو مش مجبر، لو هو لقى نفسه عبد يجوز له ان هو يعمل وبالاجر بتاعه ده يحرر نفسه، ويجوز تحريره من بيت المال، يبقى ما يلزموش للخيانة ولا المعصية ولا الكذب. تمام. فهم بيكذبوا عليه وبيخونوه وبيعصوه، فبالتالي رد فعله بيبقى ايه؟ الضرب والشتيمة علشان يأدبهم. النبي صلى الله عليه وسلم حسبها له كويس قوي، قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك اياهم، هيتحسب ده وهيتحسب ده، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، يبقى هتاخد بالفرق من حسناتهم، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتصت لهم منك الفضل الذي بقي قبلك. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف، يهتف يعني يبكي بصوت عالي يعني قاعد ينهنه يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له لا يقرأ كتاب الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعجب منه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل يا رسول الله ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء يعني عبيده، إني أشهدك أنهم أحرار كلهم، خلاص يلا مش عايزهم حررتهم. طب ما كان ممكن الرجل يبيعهم، لكن سبحان الله من كتر هول إنه خاف إن يكون عاقبهم بأكتر من ما يستحقوا، فكان في تحريرهم إن هو خلاص تخلص من تلك المشكلة. فهكذا ينبغي يا جماعة أن تكون العقوبة. للأسف إن المظالم، وخدوا بالكم إن بين الأم والأب ولادهم مظلمة، ما تفتكروش إن الأم اللي بتفتري على أولادها أو الأب اللي بيفتري على أولاده ويقول لك ولادي وبربيهم دي مش مظالم، لا دي مظالم كلها، لأن مفروض رد الفعل يكون بقدر الفعل، رد الفعل لابد أن يكون بقدر الفعل. ما ينفعش أن أنا أعاقبك مثلا أنت زعلتيني أو ما أطعتش، الله يعني رد الفعل عنيف جدا ليه كده، أو مثلا قلتيلي كلمة ما عجبتنيش اقعد ارد عليكي ارد. في ناس الله سلامه على فيه يا جماعه بجد في الحقوق فظاع، يعني في ناس بجد انا بكره اسمع مظالمهم، تقعد تعيد وتزيد وتزيد وتعيد وتشتكي وتشتكي وتقول وتقول وتقول وتقول، ايه الموضوع مش محتاج كل الكلام ده، انت ليه رافضه الحق، انت ترفضي الحق، فرفضك للحق مخليكي تأبي العدالة. فالإنسان لابد إنه يحسب قدر الفعل وبقدرها يكون رد الفعل، ده مهم جدا إنك تحسبي الفعل وبقدر الفعل يكون بالنسبة لك إيه رد الفعل بتاع الفعل بتاعك، عشان ما يبقاش فيه مبالغات. ونيجي عند الصراط، بصوا يا بنات خدوا بالكم بقى، الصراط ملوش علاقة بالنور، النور قبل الصراط. عشان كده بقول لكم لازم، مهمة قوي المرة الجاية مفيش واحدة تيجي من غير ما تجيب لي ترتيب يوم القيامة معاها. النور ده يا آية هيكون على جسر جهنم اللي هو قبل، اللي هو الجسر اللي كل الناس بتمشي عليه لحد ايه، لحد الصراط، الجسر ده اللي الناس بتمشي عليه لحد الصراط. يوصلوا للصراط النار منورة يا آية، خدي بالك مفيش نور على الصراط، النار خلاص منورة لان الناس كلها شايفة النار تحت، فمش محتاجين للنور. لكن الجسر اللي هو جسر الظلمة ده قبل الصراط، خدوا بالكم بقى من الحتة دي، جسر الظلمة قبل الصراط محتاج نور، الصراط مش محتاج نور ولا حاجة، الصراط على النار والناس كلها خايفة تقع في النار، فالصراط ما فيهوش نور. النور فين؟ لا يا حبيبتي، النار سوداء مظلمة دي نار الكفار والعياذ بالله، النار السوداء المظلمة دي نار الكفار، لكن النار تحت الصراط ما فيش نور على الصراط، النور كله جاي منين؟ ها؟ على اللي هو جسر الظلمة اللي قبل الصراط. عشان كده بقول لكم لازم ورقة وقلم وكل واحدة تكتب لي الخطوات. الملائكة والأنبياء يا جماعة واقفين على الصراط، هاتلنا صورة شوقي السعداني. أنا قلت لك ارفعي الصفحة، كنت عايزة الصورة مع الكلام. دي صورة شوقي السعداني يا جماعة، شوقي السعدان زي ما انتم شايفينها بس على كبير بقى قوي، عارفين ايد البلدوزر كده الكبيرة بس على كبير، ايوه تقوم طالعة نتشة ونازلة، طالعة شبك فيها اللي توصل له يشبك فيها ويقع في النار، واخدين بالكم الاسواك اللي فيها دي؟ اه في على كبير بقى لا يعلم قدرها إلا الله. مجرد ما حد يقرب من شوك السعدان ده خلاص هيمسكه. فتخيلي الناس على الصراط اللي هو حد من السيف ورفيع جدا، الناس كلها بتحاول تهرب منه، بتهرب من الكلاليب، بتهرب من ان هي تقع، وكل يمشي بحسب سرعته. يعني كل انت مش ماشية بسرعتك بمزاجك، الاعمال هي اللي ايه، هي اللي بتمشيك. وفي بقية الاحاديث ان غير بقى البهيمة اللي هي بتمشي بسرعة، وفي اللي بيحبو، وفي اللي بيمشي على اربع، ماشي على ايديه ورجليه بيحبو، يعني الاعمال يدوبك فخليها يعدي على الصراط. وفي اللي بيمشي ويقف من كتر ما الاعمال مش مخليها يعدي. وفي اللي بيقع يقوم مايل بيه الصراط، يقوم واقع والعياذ بالله لوحده من غير ما يجي عنده الكلاليب ولا حاجه. تخيلي في هذا الهول الشديد لن ينفعك الا عملك، وفي هذا الهول الشديد مش هتلاقي حد مطلقا، ايا كان هذا الشخص بالنسبه لك حبيب الى قلبك او عزيز عليك او قدمتي له من المعاصي ما قدمتي. تمام. اخر من يمر على الصراط يمر حبوا، يعني ماشي على قديم رجليه خلاص مش قادر، وده كمان فائز لانه لم يقع في النار. والملائكة تقف والانبياء واقفين يمر عليهم القوم وهم يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. نقف لحد هنا يا جماعة. عايزاكوا المرة الجاية تكونوا محضرين لي الورقة دي، يا ريت لو تبعتوها لي مع الاشراف قبلها عشان اعرف ايه الورق الصح وايه الورق الغلط. كل واحدة منكم تحضر الصوت عندها، والغالية تصلح لنا المايك بتاعها. وفاء، ريهام، خيرة، ان شاء الله المرة الجاية. مش عايزاكوا تحضروا لان الكلام سهل، انت مجرد الالقاء ومجرد انك بتقولي انت فاهمة ايه من الكلام، ولو في زيادة بزودها لك، ولو في حاجة ناقصة برضو هزودها، لو في حاجة انت مش فاهمها بصححها ان شاء الله. يعني اوعدكم خلال شهر او شهرين تدوا الجزء ده انتوا وتكونوا متمكنين فيه جدا، لان الشيء اللي انت بتقرأيه وبتديه بتبقي متمكنة فيه جدا. فانا عايزاكم بقى تدوا عناية خاصة وورقة وقلم كده، وترتبولي الاحداث بتاعت يوم القيامة من نفخة البعث. يعني عايزة من النفخة الثالثة، تمام؟ من نفخة البعث هتقولوا لي ايه اللي هيتعمل بالظبط. حد عنده اي سؤال؟ عايزه البنات اللي عايزين لي يدخلوا عشان انا مش هعرف اشركهم معانا ونسمع منهم وهكذا. هم خلاص امتحنوا يا نحل، قصدك النص الثاني؟ ان شاء الله النص الثاني هيبقى شفوي. امتحان العقيده النص الثاني ان شاء الله هيبقى شفوي. امتحان العقيده ان شاء الله النص الثاني هيبقى شفوي باذن الله. واحده واحده كده معايا، وحقيقة واحدة واحدة كده معايا، هنبقى مع بعض ماشي بإذن الله. لا ليه الغالية انت ممتازة ما شاء الله عليك، ليه قلقانين ليه؟ لا ما شاء الله أداءكم كويس وهتكونوا متمرنين وهتبقوا زي الفل. يلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.